قرأت رسالة فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتش أن يقال لرجل بعين جميل، أحاديث كثيرة في رسالة مكتوبة. إيه. يعني تؤيد ما قلت. البخاري. البخاري حتى أيضا ذكر البخاري أثرا ذكر في فتح الباري أثرا عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا، يعني فلا تقولوا هذا، تقول أحسب أو أظن أو كلمة هذا. نعم. إذا رأى هذا المقتول يعني رأى في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة، إذا حصل هذا فأتني وأفتيك إن شاء الله.